بشر الإله محمد بن الله والذي بعثك بالحق وهو خير نبي من أراد الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى وهبت المزائد وناحت على الأيد الحلائم ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيام أخر القرون نعيش في حال هذه الغاوة القرآنية المباركة وزانته العالم القرآني الإذاعي وقالت نساء التلفزيون العربي فضيلة الله الطبيب أحمد عيدة ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكور. Yeah. لقد كان في يوسف وإخوته Yeah.

Allah لك شيء. نعم يا عمي نعم. من تأويل الأحاديث Thank you. السادة سعيكم مشكور مجموعة